حصرياً على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. اللي بيطلع من المعيون عند الجدعان مش محسوب، واللي بيطوم من إذا ما يحدفش الناس بتطوب. أنا متربي ببيت أصول عشان كده من ناس محبوب، قد الفعل وقد القول دايماً غالب مش مغلوب. إحنا لقنا لناش في الكرب لينا بدل الصاحب قال واللي يتغير علينا إحنا عادي نغير. تحت رجلي ما يشغلنيش اللي بعني ما يلزمنيش، كل وقت المصلحة جنبي وقت الجد اتبخر. لو قلوبكو بقت علينا زي ما عيونكو علينا، لو بتحبوا الخير لبعض كنتوا تحبوا الخير لينا. ابعدوا عننا يصلح حالكو ده اللي فينا مكفي ده، نرجعكم تاني على الارض بعد ما كنتوا في عينينا. كنت بعملكو بدادي شفت منكم غل كتير، انتوا في الصف الاخير لما تبقوا بتحبني. هو ده اللي يهمني واللي راح ده مهزني، بكرة تاني نفكر. على موقع djkimo.com.